بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث بما يتعلق ببيان الرخصة والعزيمة والرخصة، وعرفنا ما يتعلق بهما من حيث كونهما حكمين وضعيين على الصحيح، وقيل من قبيل الحكم التكليفي، وذهب الرازي إلى أنهما وصفان لفعل المكلف، وفعل المكلف كما عرفنا أنه متعلق الحكم، حينئذ قد يتوسع فيطلق الرخصة والعزيمة على متعلق الحكم، كما أن الإيجاب يطلق على الواجب، الواجب متعلق الحكم، والعكس بالعكس، يطلق الواجب على الإيجاب. عرفنا ما يتعلق بعزيمة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وأما ما يتعلق بالرخصة حينئذ نقول الرخصة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما الرخصة في اللغة فهي السهولة والتيسير، ومعلوم أن التيسير خلاف التشديد أو مقابل له، ولكنه ليس بلازم له فيما يتعلق بالحكم الشرعي، لكن هذا البيان من حيث المعنى اللغوي. ومنه رخص السعر إذا سهل، والرخص الناعم، وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة. قال في المصباح: يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا، رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص، يعني لم يبحث ولم يستقر استقراء تاما. يقال ترخص، وهذا قد يقال في من يتعلق بالأقوال ضعيفة دون نظر إلى الصحيح أو الراجح من الدليل، قالوا أنه يطلب ماذا؟ يطلب الرخصة والترخيص إذا لم يستقصي. وقضيب رخص أي طري لين، ورخص البدن بالضم رخاصة ورخوصة إذا نعم ولان ملمسه. وقال في القاموس: الرخص بالضم ضد الغلاء، وقد رخص ككرم، وبالفتح الشيء الناعم رخص. والرخصة بضمة وبضمتين رخصة رخصة، يعني يجوز فيها ضم والإسكان لماذا؟ الرخصة، حينئذ الخاء إما مضمومة إما ساكنة. بضمة وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل، كذلك هنا الشأن كالشأن فيما يتعلق بالعزيمة، أهل اللسان العربي يتعرضون لعزيمة الله، ويتعرضون كذلك لرخصة الله تعالى، حينئذ يكون المعنى الاصطلاحي قد دخل عليهم، وقد يفسر المعنى اللغوي بما يكون أشبه بالمعنى الاصطلاحي. ولذلك ينتبه عند البحث في المعاني اللغوية في المعاجم، حينئذ قد يكون الكاتب أو صاحب المعجم قد تأثر ولو في بعض الألفاظ بما شاع اصطلاحا، فيفسر اللفظ بما شاع، ولا يكون هو معناه بلسان العرب، فينتبه لذلك، لأن الرخصة هنا جعلوها حكما شرعيا، هي وصف للحكم، كذلك هي وصف للحكم، هي حكم وضعي، وكذلك العزيمة هي حكم وضعي، ومعلوم أن هذه الأحكام من حيث التعاريف هي حقائق عرفية، بمعنى أنها حادثة متأخرة، حينئذ كيف يفسر المتقدم بالمتأخر؟ قلنا هذا ماذا؟ هذا مردود، لا يفسر المتقدم به بالمتأخر، حتى فيما يتعلق به بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما وجدت لفظا عرفيا له حقيقة عرفية عند الفقهاء أو عند الأصوليين أو عند غيرهم، حتى عند المفسرين إذا اصطلحوا على أمر معين لا يجعل حكما على الكتاب والسنة، بمعنى ليس كلما وجدت اللفظ في الكتاب والسنة قد نطق بهما أو قد نطق به حينئذ حكمت بماذا؟ بالحقيقة العرفية، هذا خلل ولا يصح، بناء على ماذا؟ على أن الأصل في تنزيل ألفاظ الشريعة على الحقائق الشرعية، وهذه معلومة من الشرع، فإن لم يكن رجعني للحقائق اللغوية، وهذه مقدمة على الحقائق العرفية، مقدمة على الحقائق العرفية، وإنما يقال العرف مقدم على اللغة، هذا فيما يتعلق بعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما له عرف، كقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. ما هو المعروف هنا؟ مراد بالعشرة وهو مأمور به، حينئذ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه من حيث العرف، وأما اللفظ فيكون أوسع من العرف، حينئذ يقيد بالمعنى العرفي. أما إذا لم يكن له عرف حينئذ ننتقل مباشرة من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية، وينتبه أن الاصطلاحات المتأخرة لا تفسر بها نصوص الوحيين، ومن هنا جاء الخلل عند بعض الفقهاء. وهذه كما ذكرنا سابقا بعضهم يرى أن الاصطلاحات العرفية تفسر بها نصوص الوحيين، وكثيرا ما يذكر ذلك الطوفي في شرحه على المختصر، يذكر بأن هذه حقائق شرعية فيفسر بها النص، وهذا غلط لا يسلم له. ومر معنا كذلك أن الشيخ الأمين كذلك أنكره بالكلية، قلنا الصواب ماذا؟ التفصيل، بأن ينظر إلى القرائن هل المراد به الحقيقة العرفية أو لا، فإن دلت القرينة على أن المراد به الحقيقة العرفية حمل عليها، وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي. وأما مباشرة أن تحمل على الحقائق العرفية هذا غلط، وإنكار أن تكون الألفاظ يراد بها الحقائق العرفية كذلك غلط. الوسط هو الذي يتعين الأخذ به. لماذا؟ لأننا عرفنا فيما سبق أننا إذا عرفنا حقيقة عرفية فهي عكسية، يعني المعنى كلما وجدته فهو رخصة، وليس كلما وجدت لفظ الرخصة فهو المعنى. إذا قيل الواجب ما أثيب فاعله وعقب تاركه، إذا ما أثيب فاعله وعقب تاركه هذا معنى، كلما وجدت أمرا في الكتاب والسنة يثاب فاعله ويعاقب تاركه فاحكم عليه بأنه واجب، لكن ليس كلما وجدت لفظ الواجب فهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه، هكذا. حينئذ إذا وجدت الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض تسميه ماذا؟ عزيمة، وليس كلما وجدت لفظ العزيمة تفسر بهذا المعنى. أقول كذلك بشأن الرخصة، إذن قضية عكسية من حيث المعنى، المعنى مراد، وأما اللفظ فهذا لا يفسر، وإنما يتوقف فيه فينظر في القرائن التي تحيط به، لأن لفظ الرخصة قد جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها يراد به المعنى العرفي الذي جرى عليه الأصوليون، وبعضها لا يمكن حمله على المعنى العرفي بل يرجع فيه إلى المعنى اللغوي. وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء، ضد الغلاء، وقد رخص ككرمة وبالفتح شيء ناعم، الرخصة بضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل، فسمى ذلك كله ماذا؟ رخصة، ولم يقيده بالشرط الذي ذكره الأصوليون، وهو أن الرخصة يشترط فيها المخالفة، دليل أن يكون ماذا؟ نكون مخالفا على التفصيل الآتي ذكره، ليس كل مخالفة، قد عرفنا أن الخاص يخالف ماذا؟ يخالف العام، حينئذ ثم راجح ومرجوح، فنقدم الخاص على العام، في بعض أحواله قد يسمى رخصة، وفي بعض أحواله لا يسمى رخصة، وقد سماه بعضهم رخصة على أنه من قبيل المجاز كما سيأتي في كلام الطوفي رحمه الله تعالى. فالرخصة بضم الراء وسكون الخاء وبالتحريك لغة السهولة أي مطلقا، هذا في المعنى اللغوي، فتفسر الرخصة بالسهولة والتيسير، ونقل اصطلاحا إلى سهولة خاصة، إلى سهولة خاصة، لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، فالسهولة مطلقا سهولة من الله تعالى للعبد، ومن العبد للعبد، ومن الزوج لزوجته، ومن السيد لعبده إلى آخره، هذه سهولة أو لا؟ سهولة، لكن المراد هنا تسهيل الله على جهة الخصوص لعبده على وجه مخصوص، حينئذ نقول السهولة مطلقا هكذا في لسان العرب، ولكنها نقلت إلى معنى الاصطلاحي فصار يعبر بلفظ الرخصة عن سهولة خاصة، وهي السهولة في الحكم على الوجه المخصوص الآتي ذكره. إذن المعنى العرفي أخص من المعنى اللغوي كما هو القاعدة. وأما في الاصطلاح ويعبر بعضهم كالطوف شرعا ولا بأس به إذا قيل بأنه من حيث المعنى قد يكون واردا في الشرع، يعني ليس مضطردا وإنما هو في بعض الأحوال، وقد يتوسع فيعبر عنه بأنه شرعا، هذا إذا أريد به أن الحقيقة شرعية. وأما إذا أريد به أنه في لسان أهل الشرع فهذا لا إشكال فيه، إذا قيل شرعا حينئذ له احتمالان، شرعا يعني جاء من جهة الشرع، وثانيا يعني الذي فسره الشارع، كما أنه أمر بالتوحيد وفسر التوحيد وأمر بالإيمان وفسر الإيمان، إذن الذي فسر الشارع هذا يسمى حقيقة شرعية، حينئذ يقال الإيمان شرعا ولا يقال الصلاحا، ويقال الإسلام شرعا والتوحيد شرعا ولا يقال الصلاحا. وأما الرخصة حينئذ إذا كان المعنى مدلولا عليه في الكتاب والسنة فقد يعبر عنه في بعض الأحوال فيقال ماذا؟ فيقال شرعا. وأما إذا كان لا يتأتى إلا في صلاح الأصوليين حينئذ لا يعبر به بالشرع، إنما يقال صلاحا أو عرفا. وإذا قيل شرعا ولم يكن له حقيقة شرعية يؤول على أنه في بعض أحواله أو أنه في لسان أهل الشرع، حينئذ هذا أوذخ، لكن مراد الطوفي شرعا بمعنى أنه حقيقة شرعية، هذا الذي جرى عليه في الشرح المختصر. قال: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما أي حكم، أي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني ثبت مخالفا لما استقر أولا أنه عزيمة، قلنا الذي يشرع ابتداء يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة، وهو خال عن معارض راجح، فإن وجد المعارض وقدم عليه على الوجه المخصوص حكمنا عليه بكون ماذا؟ بكونه رخصة، لكن على الوجه المخصوص الآتي ذكره. وهذا التعريف للطوف فيه في المختصر. فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون رخصة، بل يكون عزيمة، كالصوم في الحضر: كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت. هذه كلها أحكام أو لا؟ كلها أحكام شرعية. ماذا نسميها؟ عزائم. لماذا؟ لأنها ابتداء شرعت هكذا وسلمت عن المعارض، فليس ثم معارض لها البتة. احتراز مما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة، كالصوم في الحضر. الصوم في الحضر هذا عزيمة يعني للقادر، أما الصوم في السفر أو الفطر في السفر هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة، يسمى رخصة. لمعارض راجح احتراز مما كان لمعارض غير راجح، وعرفنا أن المعارض قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون مساويا. المرجوح هنا لا عبرة به، وإنما النظر في المساوي أو في الراجح. احتراز مما كان لمعارض غير راجح بل إما مساو، وعرفنا أنه إذا كان المعارض مساويا لزم الوقف، ولزم الوقف الجمع إن أمكن، وإلا فالتاريخ، فالثاني ناسخ لما تقدم، وإلا فالتوقف هو الذي يعتبر حكما، هو الذي يجب، هو ليس بحكم شرعي وإنما هو نظر لي لمجتهد، لأنه إذا وجب عليه التوقف لا يلزم منه أن جميع المجتهدين يتوقفون، بل قد يتوقف هو ويعلمه من هو أعلم منه، فيلزم الوقف على حصول الراجح. أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي، فهل يؤثر؟ إذا كان قاصرا، إذا كان مرجوحا، حينئذ لا يؤثر وتبقى العزيمة على حالها. أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها، إذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح احترازا عن المرجوح والمساوي، فلا بد أن يكون راجحا. وقيل هي السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، لا بد أن يقيد الحد بكون السبب الحاضر قائما، فإن لم يكن قائما فلا تكون رخصة البتة، وإنما يكون نسخا أو يكون تخصيصا على ما يذكر في محله، لكن هنا لابد أن يكون السبب الذي حضر أولا يكون قائما، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون قائما. قال: السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، وهذا للشيخ موفق الدين في الروضة هو قريب من الأول، غير أن للسباحة قد يكون مسندها الشرع وقد لا يكون كذلك، يعني إذا أكل من الميتة فله حالان، إما أن يأذن له الشارع وإما أن يتبع هواه، فالأول طاعة والثاني معصية، وكل منهما السباحة المحرم. السباحة هنا المراد بها السباحة عملية ليس اعتقادية، وإنما المراد بها ماذا؟ أنه قد السباحة المحرم ففعله ويسمى السباحة. حينئذ إذا السباحة أكل الميتة لدليل شرعي سمي رخصة، مع أنه قد السباحة المحرم فأكله، والثاني قد يستبيح لا لمستند شرعي، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون معصية. قد يفطر في نهار رمضان، حينئذ قد يكون طاعة وقد يكون معصية، إن كان المستند شرعي حينئذ يكون طاعة أو مأذونا فيه مباح، وقد لا يكون لمستند شرعي فيكون ماذا؟ يكون معصية. ليس كل من أفطر في نهار رمضان يكون معذورا، بل غير المعذور هو الذي يترتب عليه أنه معصية، حينئذ لا يلزمه القضاء كما مر معنا. وأما الذي أفطر لموجب شرعي ومستند شرعي فقد استباح الأكل والشرب في نهار رمضان لكنه بمستند شرعي. إذن السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، وللسباحة قد يكون مستندها الشرع، ويلزم عينئذ أو فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح، كأكل الميتة في المخمصة فإنه سباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم، وهو قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة، هذا لابد أن يكون قائما، بمعنى أن النص ثابت كما هو، فإنما استثني منه هو الذي جاء الترخيص والتيسير والتسهيل هنا، استثني لأن الرخصة هي من قبيل الاستثناء، فاستثني زيد من الناس، لكن لدليل راجح وهو: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، اضطر في مخمصة، حينئذ هذا الوصف إن وجد رتب عليه الشارع ماذا؟ ها، السباحة الميتة إن وجد. ولذلك مر معنا أن الرخصة إنما هي السباحة مثلا على أوصاف، هذه الأوصاف جعلها الباري جل وعلا، متى ما تحققت حينئذ ترتبت عليه الأحكام التكليفية، كالزوال بالنسبة لي، زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر، إن زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. إن وجد هذا الوصف مجاعة غير مخمصة إلى آخره، حينئذ نقول إن وجد هذا الوصف ترتب عليه الحكم وهو رفع التحريم عن الميتة. ولكن متى ما ارتفع الوصف وعاد إلى الغنى حينئذ رجع إلى الحكم الأصلي وهو حرمت عليكم الميتة. إذن فرق بين النسخ وبين كون الشيء رخصة. قال: فإنه سباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، لدليل شرعي راجح على هذا السبب، وهو قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مخمصة المراد بها مجاعة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف أي مائل إلى إثم، وهو أن يأكل فوق الشبع كما قاله بعضهم، أو كما قال قتادة: غير متعرض لمعصية في مقصده فإن الله غفور رحيم. هذا فيه إضمار، أي فأكله فإن الله غفور رحيم. الشاهد هنا أن قوله فمن اضطر في مخمصة هذا خاص، حرمت عليكم الميتة هذا عام، حينئذ الخاص يقضي على العام، لكن متى تحقق الوصف؟ فإذا ارتفع الوصف حينئذ رجعنا إلى العام، حرمت عليكم الميتة هذا سبب قائم في الدلالة على أن أكل الميتة محرم، فمن اضطر في مخمصة هذا دليل خاص، والخاص يقضي على العام، لكن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمن اضطر في مخمصة هذا وصف، متى ما وجد حينئذ ارتفع التحريم، فإن عاد ارتفع الوصف مخمصة حينئذ نقول رجع إلى الأصل، وهذا الفرق بين الخاص وبين الرخصة هنا. إذن هذا الدليل يعتبر خاصا، وسبب التحريم عام، وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والخاص مقدم على العام. حينئذ ماذا استفدنا من هذا الخاص؟ استفدنا أن قوله حرمت عليكم الميتة أن التحريم قد ارتفع في حق هذا، ليس مطلقا وإنما في حق من اتصف به بهذا الوصف، حلت له الميتة، حلت له الميتة. ثم هل يجب أو لا؟ نحتاج إلى دليل منفصل. فدلت الأدلة ماذا؟ على أن حفظ النفس واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالأكل من هذه الميتة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن ماذا استفدنا من قوله فمن اضطر في مخمصة؟ هو الإحلال، وهو حل الميتة، ولكن الحل لا يستلزم الوجوب، ونحتاج إلى دليل منفصل إلى ما يدل على أنه واجب. وقد وجد، وهو ماذا؟ مع النصوص والإجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها، يعني استبقاء النفس هذا واجب، وهذا مجمع عليه، ودل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذا دليل عام. نعم دليل عام، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حينئذ اجتمع عندنا الدليلان، الأول وهو عدم قتل والنهي عنه، والثاني النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة، وكلا الأمرين حاصل بترك الأكل من الميتة، وما لا يتم الوقوع في المحرم إلا به حينئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا، يعني ما يتم به عدم الوقوع في المحرم يكون واجبا، وهذا لا يحصل إلا بأكل الميتة. إذن دل الدليل العام على ماذا؟ على وجوب الأكل من الميتة، هذا الذي قرره الطوفي وغيره. قالوا هذا مع النصوص والإجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها، وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع، فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة. إذا فرق بين من يأكل من الميت لدليل شرعي، وبين من يأكل من الميت لا لدليل شرعي، فالأول مطيع والثاني يعتبر عاصيا. قال الطوفي فلو قيل استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الأول، استباحة المحظور شرعا، كأنه نكت على تعريف ابن قدامة، لأنه عبر بماذا؟ استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، استباحة المحظور بالشرع أو بالهوى صار عاما، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون خاصة بالرخصة، لأن الاستباحة بالرخصة لا تكون إلا بالشرع، وهذا قد استباح لكنه لا بالشرع، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا التعريف مدخول. فلو قيل استباحة المحظور شرعا احترازا عن غير الشرع كالهوى مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الأول. وقيل أجود ما يقال في الرخصة، وهذا ذكره العسقلاني في شرح مختصر الطوفي، أجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها، ثبوت حكم، إذن لابد أن يكون الحكم ثابتا، لحالة كالمخمصة والاضطرار تقتضيه، يعني تطلبه مخالفة مقتضى دليل يعمها، الذي ماذا؟ حرمت عليكم الميت، هذا يعم حال المخمصة وحال غير المخمصة، حينئذ هو عام، فجاء دليل يعارض ما يعم هذا الوصف، ما يعم هذا الوصف. قال الناظم رحمه الله تعالى والرخصة فيها حدود كثيرة معانيها متقاربة، يكتفى بما ذكر. قال الناظم حكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذرا مع قيام السبب الأصلي سم برخصة، عرف لك الرخصة بهذا البيت وما زيد عليه. حكمنا الشرعي أي المأخوذ من الشرع، هنا قيده، وهذا القيد فيه زيادة على ما ذكره أصحاب المختصرات، يعني لا يذكرون التقييد الشرع، إنما يقال الحكم، حكم الثابت أو الحكم المتغير أو إلى آخره. حينئذ زاد هذا بناء على ماذا؟ على أنه هو اعترض عليه، لكن يقال بأنه زيادة إيضاح، لأنه سبق أنه قرر صاحب الأصلي قال ومن ثم لا إن الحكم إلا لله أو لا حاكم إلا الله، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا كما سبق معنا، حينئذ يكون قوله حكمنا الشرعي. لماذا قيد الشرع احترازا للغير الشرعي؟ قم باب زيادة الإيضاح، فلا اعتراض حينئذ. وحكمنا الشرعي لأنه ليس داخلا في الحد، ليس داخلا في الحد، ويمكن أن يجعل ماذا أنه داخلا في الحد، ويكون القيد ليس لي للاحتراز إنما هو لبيان الواقع. وحكمنا الشرعي، حكمنا هذا جنس، والشرعي هذا قيد زاده وهو مستغنى عنه لأن كلامه إنما في الشرع. والشرعي أي المأخوذ من الشرع. قال المحلي وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهم. وهذا مر معنا تقريره وذكره في هذا الموضع. وحكمنا الشرعي قال برخصة ثم قال وإلا فعزيمة. إذن قسم الحكم الشرعي إلى الرخصة والعزيمة، دل ذلك على أنه قد رد على الرازي مذهبه في كون هذين النوعين الرخصة والعزيمة إنما هما وصفان لي للفعل. حينئذ فيه فائدة القيد هذا، وحكمنا الشرعي تقييده بالشرع فيه فائدة، وهي بيان أن هذه القسمة إنما هي للحكم الشرعي، لكن الحكم الشرعي أعم من الوضع وأعم من التكليف. وذهب صاحب الأصل التاج السبكي لأن الرخصة والعزيمة من الحكم الشرعي التكليفي وليس من الوضع، والمسألة فيها خلاف. والحكم وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة، إن تغير إلى سهولة يعني من حيث تعلقه لا من حيث ذاته، هكذا يعبر أصحاب الشروحات. لماذا؟ لأن عندهم الحكم الشرعي هذا خطاب الله النفسي، وخطاب الله النفسي لا يتغير، لأن التغير إنما هو وصف للحادث، فلذلك يقال هكذا عبارتهم في هذا الموضع، أي لا من حيث ذاته بل من حيث تعلقه، يعني من حيث المتعلق. حينئذ نقول الصواب أن يقال حكم الله تعالى قد يتغير، ومن كلامه جل وعلا ما هو حادث أو لا. ألا نقول بأن كلام الله عز وجل صفة هي أزلية النوع حادثة الآحاد؟ هذا منها، وهذا خلاف لما يذكر الأشاعرة في هذا الموضع. إذن إن تغير لا مانع أن يتكلم الله عز وجل به بكلام يقتضي حكما، ثم بعده يتكلم بكلام آخر يرفع الحكم السابق. هذا عند الأشاعرة البدعة ممنوع، لأن التغير هذا من صفات الحادث. ولذلك الدليل الذي دل على حدوث العالم ما هو؟ العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، وهذا باطل، هذه تفصيل. بل الصواب أن الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا، كما ذكر ذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى في الرد عليهم في هذا الموضع. يعني كل متغير حادث، كل متغير حادث. طيب ماذا تريدون؟ قالوا مخلوق. يعني إذن نقول لا نسلم بأن كل متغير يكون ماذا؟ كل متغير يكون حادثا، لكن لا نسلم بأن كل حادث يكون ماذا؟ يكون مخلوقا. وبذلك أرادوا أن ينفوا الصفات الاختيارية، الأفعال الاختيارية، بمعنى أن صفات الباري جل وعلا هي نوعية، وحينئذ لا يوجد أحد، فهو متصف بالنزول إن أثبتوا هذا على كمثال، فجنس النزول مثبت، لكن هل له أحد؟ ليس له أحد، كما ادعوا ذلك في الكلام، قالوا جنس الكلام مثبت أو صفة نفسية، لكنه تكلم مرة واحدة دفعة واحدة، ولذلك ذهبوا إلى مسألة التعاقب الحروف وعدم التعاقب إلى آخره، قد يأتي بحث فيه محل إن شاء الله تعالى. حينئذ نقول الصواب أن يقال ليس كل حادث يكون مخلوقا. فقولهم هنا إن تغير أي من حيث متعلقه لا من حيث ذاته، أرادوا الفرار من كون كلام الباري جل وعلا قد يكون حادثا من حيث الآحاد، ونحن نؤمن بذلك ونقول هذا عقيدة للسنة والجماعة. إذن قول المحلي والعطار وغيرهم إن تغير من حيث تعلقه أي لا من حيث ذاته لأنه قديم لا يتغير، هذا باطل كما عرفنا. إن تغير إلى سهولة، هنا حذف ماذا؟ حذف الابتداء، تغير من ماذا؟ من صعوبة إلى، لأن الذي يقابل السهولة ماذا؟ الصعوبة. إذن ثم ما هو مضمر في الكلام، إن تغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة. إذن قوله إلى تدل على الانتهاء، انتهاء ماذا؟ لابد من شيء يتقدم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد إلى، إذا لابد من إلى، هنا قال إلى سهولة، إذن أين من؟ هذا محذوف، هذا محذوف، تقديره من صعوبة على المكلف، أي من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل، كان محرما فصار حلالا، كأكل الميت المثال السابق وأشهر ما يذكره أصولهم في هذا الموضع، كان حراما حينئذ فيه صعوبة أو لا؟ ها فيه صعوبة، وهو أنه قد يهلك يموت تجوع، وهذا فيه مضرة على النفس. إلى سهولة وهو وجوب الأكل، لماذا؟ الواجب من الأحكام التكليفية حيث هو، وفيه ماذا؟ وفيه مشقة، لكن هنا نصفه بالسهولة، لماذا؟ لأنه وافق النفس، النفس طبيعة النفس تخاف من الموت، فإذا جاعت ورأت الميتة أكل الميتة صار موافقا لما في النفس، فإذا قيل واجب وافق ما في النفس، إذن سهولة أو لا؟ صار فيه سهولة، صار الواجب في هذا الموضع فيه سهولة. إذن إن تغير من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له، أي للفعل أو الترك. والصعوبة والسهولة بمعنى الصعب والسهل، أو على تقدير مضاف، أي ذي صعوبة وذي سهولة، لأن ماذا؟ الصعوبة والسهولة هذان مصدران، فليس وصفا لي للحكم ذاته، ولابد من أن يقال صعب والسهل، حكم صعب وحكم سهل، أو يقال ذي صعوبة وذي سهولة. والمعنى والحكم الشرعي إن تغير حال كونه كائنا قبل التغير من الصعب إلى السهل فرخصة، وكان التغير لأمر عذرا، يعني لأمر قائم بذات الشخص الذي ترخص، صار بهذا الأمر معذورا في مخالفة الأصل، صار بهذا الأمر معذورا في مخالفة الأصل، كأكل الميتة وكالفطر في نهار رمضان، صار بكونه مسافرا معذورا في ترك الصوم، صار بالمخمصة والاضطرار معذورا في أكل الميتة، لأن الأصل فيه التحريم. إذن لأمر عذرا، مغير الصيغة عذرا، والألف للإطلاق، والجملة الفعلية صفة لأمر، أي معذور به، أي معذور به، يكون ماذا؟ يكون عذرا يقدم بين يديه لكونه قد تلبس بما الأصل فيه التحريم أو الوجوب، ففعل أو ترك، يجب فترك، حرم أو التحريم، حينئذ حل له، حينئذ نقول ثم تقابل بين النوعين، أي معذور به، يعني لعذر شرعي، لعذر شرعي. هذا قوله لأمر عذر متعلق بقوله تغير. إذن حكمنا الشرعي إن، هذه شرطية، تغير هذا أشبه ما يكون بالجنس أو الفصل، إلى سهولة متعلق بقوله تغير، إلى سهولة لأمر عذر، لأمر يعذر به الذي رخص له، والعذر لابد أن يكون قائما من جهة الشرع، هو الذي بين ذلك، والأعذار هي التي أتى بها الشارع، وليست الأعذار مما يأتي به الإنسان من قبل نفسه. ولذلك الأصل في صلاة الجماعة إذا قلنا بالوجوب، الأصل أنها واجبة، فثم ما يسمى بماذا؟ أعذار ترك الجماعة، لابد أن تكون منصوصة أو لا؟ ها أو بالاجتهاد لابد أن تكون منصوصة، حينئذ ترك الجماعة يعتبر ترخيصا، لكن لابد أن يكون لأمر عذر، يعني يعذر به في عدم المجيء إلى صلاة الجماعة. فقوله إن تغير فصل أخرج به الحدود والتعازيق مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها. وقوله لأمر عذر أخرج التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر، يعني من الفوارق بين الرخصة والتخصيص أن التخصيص ليس فيه عذر، وأما الرخصة ففيها عذر مع قيام سبب الأصلي. مع قيام سبب الأصلي، مع هذه متعلقة بماذا؟ تغير، لأنه مبني على، لأنه ماذا؟ منصوب على الظرفية. مع قيام سبب الأصلي، الأصلي هنا صفة لموصوف محذوف وهو الحكم، يعني الحكم السابق له سبب، وسببه المراد به هنا دليله قائم كما هو، بمعنى أنه لم يرفع لم ينسخ بل هو باقي. فإذا بقي حينئذ نقول هذا يسمى ترخيصا، قد اتصف المرخص له بمعنى، هذا المعنى دل عليه دليل آخر يكون مخالفا لذلك الأصل، وهذا الأصل قائما كما هو مطالب به، بحيث لو زال الوصف عنه الذي من أجله رخص له لعاد الحكم إلى أصله. ترك الجماعة ليس مطلقا، هو مريض فزال المرض، حينئذ نقول جاز لك ورخص لك ترك الجماعة لمرضك، زال المرض رجعنا إلى ماذا؟ إلى الأصل. إذن المرض هو لأمر عذر يعذر به، دل الدليل على أنه له أن يتخلف، حينئذ هذا هو المعارض الراجح، فيقدم على ماذا؟ على واركعوا مع الراكعين، إذا قيل بأنه يدل على الوجوب، واركعوا مع الراكعين بمعنى ماذا؟ أنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة، حينئذ نقول ثم دليل راجح عارض هذا الأصل وبقي على أصله. متى ما زال الوصف الذي تعلق به شخص أو المكلف المرخص له رجع إلى الأصل. إذن هذا الفرق بين ماذا؟ بين التخصيص وبين الترخيص، بين التخصيص وبين الترخيص. التخصيص لا يشترط فيه ماذا؟ أمر عذر يعذر به، بل هو خارج مطلقا في جميع الأزمان. وأما الترخيص حينئذ لابد أن يكون ثم وصف يعذر به، فإذا زال هذا العذر رجع إلى الأصل فدخل في النص العام. ولذلك التقابل هنا من حيث المعنى هو تقابل بين خاص وعام، بين خاص وعام. إذن مع قيام السبب الأصلي، سبب الحكم الأصلي، أصلي صفة لموصوف محذوف مقدر، سبب الأصلي أي سبب الحكم الأصلي، فيريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم قائما ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. الأصلي المتخلف عنه لعذر شرعي وسبب مضاف لما بعده والإضافة لامية أي سبب للحكم الأصلي، احترز به من أن يكون منسوخا. كذلك إذا قلنا لابد أن يكون السبب الأصل الحكم الأصلي قائما، حرمت عليكم ميت لابد أن يكون قائما، فمن اضطر في مخمصة هذا خاص، حينئذ يمتثل هذا الخاص، فإذا زال الوصف نقول ذاك السبب القائم كما هو لم يرتفع بل هو باق على أصله. فاحترز به من أن يكون منسوخا كالآثار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا، فلا يسمى نسخها ماذا؟ فلا يسمى نسخ لنا رخصة، لا يسمى رخصة. وأشار الغزالي في المستصفى إلى أنها تسمى ماذا؟ تسمى رخصة مجازا، وليس البحث في المجاز إنما البحث في الحقائق. قال سم برخصة مع قيام سبب الأصلي. سم سم إيش معنى سم؟ يعني سمي سم سمي، فعلمه وسمه بماذا؟ برخصة. قال برخصة، برخصة جار ومجرور متعلق بقوله سم، قوله سم. قال سم أي الحكمة، يعني سمي الحكمة السهل المذكور، أي الذي كان التغير إليه لعذر مع قيام السبب، سمه ماذا؟ برخصة. ومعلوم أن مادة سمي تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء، يعني تتعدى لمفعولين في الأصل، سميت بني زيدا، سميت بني بزيد، يجوز فيه الوجه. قال برخصة أي فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة، أي الحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة. إذن الرخصة مسماها حكم، وصف للحكم، هي كالواجب، حكم واجب، حكم مندوب ندب، الحكم تحريم كراهة، كذلك الرخصة، لأننا عرفنا سابقا أن هي أنها من أوصاف الحكم الوضعي، حينئذ الحكم المتغير إليه يسمى رخصة. فأكله من الميتة نقول واجب، هذه رخصة واجبة، رخصة واجبة وتوصى بما سيأتي. أي فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة، والرخصة ليست اسما للحكم المتغير، وإنما للحكم الذي تغير إلى السهولة. يعني الحكم السابق لا يسمى رخصة، وإنما الحكم الآتي الذي ثبت للوصف هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى رخصة، لأنه المحدث عنه بل للمتغير إليه، ليست اسما للحكم المتغير لأنه المحدث عنه بل للمتغير إليه لأنه المتصف بالسهولة. قال السيوطي في الشرح: فالحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة. قال: فخرج بقولنا تغير، إن تغير تغير ما كان باقيا على حكمه الأصلي ولم يأتي ما يعارضه، وبقولنا إلى سهولة الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها، ومع ذلك تسمى ماذا؟ تسمى عزائم، لا تسمى رخصة، لا تسمى ماذا؟ لا تسمى رخصة. قال: وبقولنا لعذر التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر، وبقولنا مع قيام السبب للحكم الأصلي ما نسخ في شرعنا من الآثار التي كانت علاما قبلنا تيسيرا أو تسهيلا كإباحة الغنائم والإبل والشحوم، فلا يسمى نسخها لنا رخصة. وفهم من هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي قائما، وإنما ترجح معارضه. إذن عندنا هنا ماذا؟ راجح ومرجوح، لكن بخصوص مسألة معينة ليس على إطلاقه. فالراجح هو فمن اضطر، والمرجوح هو حرمت عليكم الميتة، لكن في حال معين ليس على إطلاقه. قال الطوفي: وقد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر، صحيح، سبب الرخصة قد يكون اختياريا كالسفر، له أن يسافر وقد يترك السفر، فإن سافر ترخص برخص السفر من الإفطار والقصر والجمع إلى آخره. وقد يكون اضطراريا كالاختصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر، أكل فغص وعنده كأس خمر فشرب، حينئذ السبب هنا ماذا؟ ليس اختياريا بل هو قهريا. وهذا أولى من قول القرافي: قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر. لا يباح، التعبير هنا فيه ماذا؟ فيه توسعة، يعني لا هو يباح إذا كان عنده خمر وغصة يباح، بل إذا كانت هذه الغصة قد تهلك بحياته وجب عليه، وجب عليه، فهو من المثال أو من الأمثلة للرخصة الواجبة. فقوله قد لا يباح هذا فيه نظر، والصواب أنها تباح وقد تجب كالغصة لشرب الخمر، لأن الغصة أمر ضروري لا يوصف بإباحة ولا حظر. وقسمها في الأصل إلى أربعة أقسام. قال: كأكل ميت والسلم وقبل وقت الزكاة أدى والقصر والإفطار إذ لا جهد، حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، وإلا فعزيمة تضاف، وإلا فعزيمة تضاف. مثل للرخصة المقسمة إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، خلاف الأولى. المشهور عند الأصوليين كما سيأتي عن الزركشي هي ثلاثة أقسام: رخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة، هذا المشهور. والأكثر على أنها لا تكون محرمة ولا مكروهة، وزاد هنا خلاف الأولى، كما لم يزد خلاف الأولى، وزاد صاحب الأصل خلاف الأولى، وإنما زاد السيوط الكراهة، ولذلك قال: قلت وقد تقرن بالكراهة، وقد تقرن بالكراهة. فعلى ما ذهب إليه السيوط هنا أن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الأولى وقد تكون مكروهة، بقي ماذا؟ التحريم. وسينص على أن التحريم لا يدخل الترخيص، والمشهور عند الأكثر أن الترخيص والكراهة لا يدخلان الترخيص، وإنما الترخيص خاص بإحلال الشيء. وإذا كان كذلك حينئذ إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون مباحا. إذا كانت الرخصة إنما تقابل عدم الإحلال، فالإحلال إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون مباحا. ثم مثل الرخصة المنقسمة إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، فقال كأكل ميت. كأكل ميت في الأصل صاحب الجمع قال واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى. إذا خلاف الأولى ذكره صاحب الأصل تاج السبكي، وإنما زاد عليه ماذا؟ الكراهة، لم يذكر صاحب الأصل وزاده، ولذلك قال قلت. وإذا عبر بقلت حينئذ هذا من الزيادات على صاحب الأصل. كأكل ميت، كأكل ميت، ميت أي ميتة، إنما طر لذلك، أو هو لغة في ميتة، وإنما الموافق للمثال المشهور الميتة، حرمت عليكم الميتة. قال كأكل ميت، كف هنا لي للتمثيل، أي ميتة لمضطر. أكل ميت لمن؟ ليس مطلقا، وإنما لمضطر. أما غير المضطر فهذا محل وفاق أنه لا يجوز، أنه يحرم، لقول تعالى حرمت عليكم ميتة أي أكلها. إذن كأكل ميت أي ميتة لمضطر، فإنه واجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه الأكثر، لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب. وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف. قد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نهي عن الإلقاء، لا تلقي. إذن كل وسيلة تؤدي إلى عدم الإلقاء فهي ماذا؟ واجبة، لأن قول لا تلقوا محرم، فلا يمكن ترك المحرم إلا بفعل شيء، الشيء هذا يكون واجبا، يكون ماذا؟ يكون واجبا. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من، فما به ترك المحرم، إذن ما به فعل أو قول ترك المحرم لا يتم إلا به، حينئذ يكون هذا الفعل هذا القول واجبا. عكس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ترك المحرم إذا كان لا يتم إلا بقول أو فعل حينئذ تعين. ولذلك أهل العلم يقول النكاح تأتي فيه الأحكام الخمسة، حينئذ الخمسة، لكن قد يجب في بعض المواضع، يعني بعض الناس قد لا يكفي لا صوم ولا غيره، حينئذ يتعين عليه النكاح، يكون واجبا. لماذا؟ لكونه لم يتم عدم إلقاء نفسه في الزنا ونحوه إلا بالنكاح فتعين، ليس له سبيل إلا ذلك. ولذلك كما مر النكاح يكون على خمسة أحكام. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، كذلك الكلام فيك الدليل السابق، فتغير حكمها من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب. كأكل ميت تغير حكمه من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب. لماذا سهولة الوجوب؟ لموافقته لغرض النفس لعذر الاضطرار، مع قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث. والدليل هو يسمى ماذا؟ يسمى كذلك العلة، هي الخبث، علة هي الخبث. إذن فمن اضطر في مخمصة، الأصل قائم حرمت عليكم الميتة، ثم قام العذر وهو الاضطرار والمخمصة، حينئذ نقول جاز له الأكل، هذه الرخصة. ثم جاء دليل خارجي وهو أنه لو ترك الأكل لهلك، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم، ولا يتم مجانبة هذا المحرم إلا بالأكل، فصار الأكل واجبا، صار الأكل واجبا. ومن هنا عرفنا أن الصواب أن الرخصة حكم وضعي وليست حكما تكليفيا، لأن الوجوب هنا قدر زائد على الإحلال، الإحلال ثبت بماذا؟ فمن اضطر في مخمصة. وإذا كان كذلك حينئذ يكون نظر إلى الأصل لا إلى الفرع. قال هنا فتغير حكمها من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب. كيف صار الوجوب سهلا؟ لكونه موافقا لغرض النفس، لعذر هو الاضطرار، مع وجود المخمصة، مع قيام السبب التحريم حال الحل باق كما هو، وهو النص، والعلة هي الخبث. هذا القول هو المشهور، كأكل ميت على الصحيح أنها رخصة واجبة، وهذا مثال القسم الأول وهو الرخصة الواجبة. وقيل أكلها جائز، قيل أكل الميتة عند الاضطرار في المخمصة جائز وليس بواجب، فلا يلزم الأكل بل يجوز، فهو مباح لا واجب، لأن إباحة الأكل رخصة. وهو كذلك نحن نسلم بهذا أن إباحة الأكل هو الرخصة، لكن الدليل مركب، وعلمنا سابقا أن أكثر أحكام الشريعة أدلتها مركبة، يعني ليس من دليل واحد، قد يكون الدليل بسيطا وقد يكون مركبا. هنا عندنا دليلان، لكن لما كان النظر هنا إلى أقسام الرخصة باعتبار الوجود، فقال الأصوليون الرخصة تنقسم إلى 4 أقسام أو ل3 أقسام، لكن الزوائد هذه لها أدلة خاصة، يعني القيد الزائد على لفظ الرخصة الوجوب أو الندب أو الإباحة أو خلاف الأولى، هذه أدلتها منفكة عن دليل الإحلال، حينئذ صار النظر إلى ماذا؟ هي في الأصل تدل على الجواز، لكن دل دليل آخر على الوجوب. الأصل دل على الإحلال ترك، جواز عدم الفعل، حين دل دليل آخر على الندبية، دل دليل آخر على خلاف الأولى، وهكذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. فمن قال بأن الأصل في أكل الميت أنه جائز تقول نعم هذا هو الأصل، لكن دل دليل آخر على أنه يجب عليه أن يأكل. فإذا قيل ليس ثم دليل آخر صار النزاع معه حقيقي وليس به بلفظي. إذن القول الثاني في المسألة أن أكلها جائز أي مباح لا واجب، لأن إباحة الأكل رخصة فلا يجب عليه كسائر الرخص، ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة والأخذ به بالعزيمة، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة، وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه. هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص السابق، ولا تلقوا بأيديكم ولا تقتلوا أنفسكم، حينئذ نقول هذه كل اجتهادات في مقابلة النص. وقيل الأكل مستحب لا واجب، هذا قول ثالث، قول به بالاستحباب لا بالوجوب. وقيل أكلها عزيمة لا رخصة لصعوبته من حيث إنه وجوب، يعني النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه صعب، لكن عرفنا أن الوجوب هنا ليس بصعب، بل هو موافق للنفس، ليس فيه مخالفة، ليس فيه مشقة على النفس، حينئذ لا نصفه بكونه صعبا. قال هنا وقيل أكلها عزيمة لا رخصة لصعوبته من حيث إنه وجوب. قال إليكيا الطبري هذا هو الصحيح عندنا، لأن الرخصة تقتضي التسهيل، فهي عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا. إذن أكل الميتة المشهور عند الأصوليين كالفقهاء أنها رخصة، وقيل عزيمة، ومذهب بعض الأحناف ليك الطبري حنفي، فهي عزيمة واجبة لو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا، على القول بالرخصة الواجبة لو امتنع كان عاصيا، على القول بالجواز أو الاستحباب لو ترك فمات لا يكون عاصيا، على القول بأنها عزيمة واجبة لو ترك صار عاصيا. إذا فرق بين ما ينبني على هذه المسائل. قال الطوفي ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. إذن هذا قول ماذا؟ أشبه ما يكون به الجمع بين المسألتين أو بين القولين، يعني بدلا من أن نقول أكل الميتة رخصة مطلقا أو عزيمة مطلقا، نقول رخصة عزيمة لكن باعتبارين، باعتبار ماذا؟ باعتبار الإحلال رخصة، وباعتبار الوجوب عزيمة، يعني باعتبار أو بالنظر إلى دليل فمن اضطر في مخمصة رخصة، ولا تقتلوا أنفسكم، بهذا الاعتبار صارت عزيمة. إذن جمع بين الوصفين. قال السبكي هي رخصة عزيمة باعتبارين. قال الزركشي الأقرب أن هذا تنقيح للخلاف وليس بقول زائد على ما مر. هي رخصة عزيمة باعتبارين، يعني يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه، فمن حيث قام الدليل المانع حينئذ نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. كونه رخصة إحلال الشيء فهو رخصة، كونه واجبا هو عزيمة. قال الطوفي: قلت هذا متعين، ولكني تسامحت بقولي يجوز، لأن كل واحد من التيمم وأكل الميت مشتمل على الجهتين يقينا. أما من جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع، ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر أو يشق، ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بالتيمم، وحيث سامحه في استبقاء نفسه بأكل الميت، ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى يموت. ولهذا قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إشارة إلى أن إباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم. إذن تسمى رخصة عزيمة باعتبارين. قال الطوفي: هذا متعين، إن كان المراد أنه متعين من حيث المعنى لا إشكال فيه، إن كان المراد أنه متعين من حيث الاصطلاح فلا. لماذا؟ لأن الرخصة تقابل العزيمة، فلكل منهما حد يخصه. أما جهة العزيمة فمن جهة أنه يعني التيمم شرط لأداء الصلاة الواجبة، وشرط الواجب واجب، والواجب عزيمة، فالتيمم عزيمة، وأكل الميتة وسيلة إلى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس، ووسيلة الواجب واجبة، فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف على النفس بدونه واجب. إذن هنا النظر إلى الدليلين بالاعتبارين، هما رخصة باعتبار فمن اضطر، عزيمة باعتبار ماذا؟ باعتبار ولا تقتلوا أنفسكم. وعرفنا أن ما يسمى رخصة في الأصل هو إحلال الشيء، وأما الوجوب فهو وصف زائد على ما دل عليه دليل الرخصة. ولذلك قلنا هي ليست من الأحكام التكليفية، ومن نظر إلى كون الرخصة تنقسم إلى واجب ومندوب فصارت حكما شرعيا تكليفيا، نقول هو ليس لذات الدليل، وإنما هو لدليل خارجي هو الذي أشكل على بعضهم فجمع بين الوصفين في محل واحد، بل الجهة مفكة فيه في النوعين. قال: وبالجملة فالنفس يتعلق بها حقان، حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف، فكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالإضافة إلى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة، وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحاصل أن الرخصة تجامع الوجوب لا إشكال فيه، ومن قال بأن الرخصة لا تجامع الوجوب نقول ليس لذات الدليل بل لدليل منفك. والحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم أن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء، هذا تعبير المرداوي في التحبير، وهو أولى ما ينص في هذا الموضع، قل من ذكره بهذا التعبير. قال: أن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء، يعني كون ماذا؟ حلالا، لأنها التيسير والتسهيل، ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل، هذا الذي ندندن حوله وهو الصواب في هذه المسألة، يعني ثم قدر مشترك وثم وصف زائد على القدر المشترك. القدر المشترك في جميع ما يسمى رخصة هو الإحلال، ثم الوصف بالأحكام الشرعية التكليفية هي أوصاف زائدة تحتاج إلى دليل منفصل. ولذلك ما هو الأصل هنا في أنواع الرخص؟ ما هو الأصل؟ الرخصة المباحة أو الواجبة أو المندوبة؟ المباحة، الأصل الإباحة. فإذا أردنا أن نقول رخصة مندوبة نحتاج إلى زيادة، إلى نص، واجبة نحتاج إلى زيادة وهو نص آخر. إذن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء، لأنها التيسير والتسهيل، ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل، كحل أكل الميتة، نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس لا لذات الدليل فمن اضطر إلى آخره. فلذلك انقسمت الرخصة إلى هذه الأقسام، والصحيح أن حكمها واجب، يعني أكل الميتة كما سبق. إذن هذا هو الصواب في تحرير هذه المسألة. فإذا قال الشيخ عبد العزيز شارح البزدوي عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة، هل هي مباحة أو تبقى على حكم التحريم ويرتفع الإثم؟ ها، إذا قيل جاز له الأكل، هل مع بقاء التحريم والخبث أو مع ارتفاع فصارت مباحة؟ قولان، قولان العلماء، والأصح أن الحكم قد ارتفع، الحكم قد ارتفع فهي ليست محرمة. من الذي رفع الحكم؟ الله عز وجل هو الذي أباح له ذلك. إذن هي محرمة في حق زيد ومأذون ومباحة في حق عمرو، صحيح؟ من الذي فصل؟ الله عز وجل. هي محرمة خبيثة في حق زيد، مباحة طيبة في حق عمرو، ممكن؟ ها نعم، هو هذا الحق. حينئذ نقول هذا يأتي ويأكل من الميتة وهي حرام عليه وخبيثة، قد يأتي بعد أيام من يأكل منها وهي مباحة وطيبة. سمعنا وطعنا، لا إشكال فيه. فنقول الله عز وجل لا يأمر، نقول واجب، لا يأمر أمر إيجاب على مكلف أن يأكل من خبيث، وإنما أباح له الطيبات فحسب. كل ما أباحه الله تعالى فهو طيب، وقد أباح له ماذا؟ أكل الميتة، فهي طيبة. إذن الصواب نقول بأن الميتة قد ارتفع الحكم من التحريم إلى الإباحة فهي مأذون فيها. ثانيا ارتفع الوصف الذي يسمى علة، وهو ماذا؟ الخبث أو الخبث، بمعنى أنها صارت طيبة طاهرة في حق من اضطر. قال هنا في حكم الميت ونحوه، هل هي مباحة أو تبقى على حكم التحريم ويرتفع الإثم؟ ويرتفع الإثم كما في الإكراه على الكفر، وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي. قال وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة، ارتفاع الحرمة، والصواب أن التحريم ليس باقيا بل ارتفع. وقال بعض بل التحريم باق، قل لا، الترخيص هنا إحلال الشيء، معنى كونه رخصة أن الله تعالى أباح له ذلك، بل أوجب له أن يأكل منها، ولا يوجب إلا ما كان مباحا، هذا الأصل، وما كان كذلك طاهرا طيبا. وذكر للخلاف فائدتين، إحداهما إذا جاع حتى مات لا يكون آثما على الأول بخلاف على الثاني، ولا يكون آثما على الأول الذي هو ماذا؟ إذا قيل بأنها ليست واجبة، قلنا جائزة أو قلنا مندوبة، حينئذ نقول ليس، لو مات جائعا قل لا، لا يأثم، لا يكون قاتلا لنفسه، وعلى الثاني قل لا، يعتبر آثما. قال الفائدة الثانية إذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة، يحنث أو لا يحنث، مسألة هذه. قال لا أكل حراما، حلف أيمانا مؤكدة، ثم اضطر فأكل من الميتة، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا الحكم قد ارتفع أو الصواب، وإذا قلنا الحكم باقي يحنث، يحنث. إذن هذه مسألة يلغز بها. إذا حلف لا يأكل حراما فتناوله، يعني أكل الميت للضرورة، حال الضرورة، حنث على الأول الثاني. ومما يجب من الرخصة إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها كما مر، فهي كالميتة للمضطر. قال ابن حمدان ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت بعدمه، يعني مريض إذا مرض وخشي على نفسه الهلاك، الشأن في الفطر كالشأن في الأكل من الميت، يجب عليه. بل عند ابن حزم لو صام لا يصح صومه. قال هنا كأكل ميت والسلم، سلم هذا مثال للرخصة المباحة، النوع الثاني. قوله كأكل ميت أشار به للنوع الأول وهو الرخصة الواجبة، والسلم أشار به للنوع الثاني من أنواع وأقسام الرخصة عند الأصوليين، وهي الرخصة المباحة، وهو كل ما رخص فيه من المعاملات، هذا المشهور، كل ما رخص فيه من المعاملات. والصواب أنه لا يختص بالمعاملات بل قد يدخل في العبادات، لكن دخوله الرخصة المباحة دخوله في المعاملات أكثر من دخوله فيه في العبادات. قال والسلم، والسلم بأل الذي هو بيع موصوف في الذمة أي بلفظ السلم، فإنه ورد النهي عن بيع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك، فشرط العندية في البيع لسبب المقدرة على التسليم، لا تبع ما ليس عندك. من أجل ماذا؟ لأن من شروط صحة البيع أن يكون قادرا على تسليم المبيع، وإلا ما صح. ولذلك لا يصح بيع طير في الهواء كذلك وسمك في الماء، لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، لو كان يملكه فذهب الطائر، يصح ولا يصح بيعه؟ لا يصح. لماذا؟ لفقد شرط أو ركن من أركان صحة البيع وهو تسليم المبيع، ولذلك اشترط هنا. قال: شرط العندية في البيع لسبب المقدرة على التسليم، ثم أسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم يبق مشروعا بل صار مفسدة له، صار مفسدة لهم، ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم. عرفتم السلم؟ بيع موصوف بالذمة ليس موجودا، ليس موجودا، وهذا قد يكون الآن بكثرة فيما يتعلق بالمصانع ونحوه، أريد وأريد في المستقبل فينشئ له ما أراده، حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ ها، يسمى السلم. تم البيع، دفع الثمن، أين المبيع؟ أين السلعة؟ بعد ما وجد، سنبدأ غدا في إنشائها. هذا يسمى ماذا؟ بيع موصوف الذمة لكن بشرطه المعروف عند الفقهاء. هنا انتفى شرط العندية، لو قال له بعت واشتريت فتم العقد ودفع الثمن، سلم السلعة، قل بعد ما وجدت، بعد. إذن شرط العندية منتف، بل اشتراط العندية هنا مفسد للعقد. لماذا؟ لأن لو اشترطنا العندية أن يكون عنده لما صح بيع موصوم الذمة، بل لابد أن يكون موجودا. إذن شرط العندية هنا لا يمكن اعتباره، والذي ألغاه هو الشارع، هو الشارع. ولذلك قال هنا: ثم أسقط هذا الشرط الذي هو العندية في السلم بحيث لم يبق مشروعا بل صار مفسدة له، يعني للعقل. ورخص في السلم، يعني علة في ترخيص السلم، الذي هو العذر لأمر عذر، لعذر قرر كما قال هنا. ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم، مع توصل صاحب الدرهم إلى مقصوده من الربح فكانت الرخصة. يعني ليس فيه إضرار على البائع، ليس فيه إضرار، حقه سيأخذه كاملا، الدراهم ستصله، وإنما الشرع لاحظ ماذا؟ هل يقدر أن يسلم أو لا يسلم، فاشترط ذلك في البيع وأجازه، يعني عدم العندية أجازه فيه في السلم للعلة المذكورة. ومثل السلم الإجارة والمساقات والعراية، لأنها عقود على معدوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وفيها غرر وقد نهي عنه. والعراية كذلك بيع الرطب بالتمر لكونها، لكنها جوزت للحاجة، فمن الرخصة ما هو مباح كالسلم. إذن كل ما كان مرخصا فيه من المعاملات على خلاف الأصل فهو ماذا؟ فهو رخصة مباحة. كل ما رخص فيه في المعاملات على خلاف الأصل، يعني ما كان مستثنى من قواعد البيع وصحته، فهو ماذا؟ فهو رخصة، فدخل فيه المساقى وما ذكر سابقا. وكالجمع بين الصلاتين في غير عرفة أو مزدلفة، هذا عندنا يعني في المذهب، جمع بين صلاتين هذا مكروه في المذهب، رخصة مباحة. في المذهب عندنا الحنابل يقول يباح الجمع. لماذا يباح الجمع والسنة مليئة بالأحاديث؟ قالوا مراعاة لخلاف حنيفة، لأنه لا يرى الجمع إلا في عرفة ومزدلفة. وحينئذ الرخصة ووصفها بالكراهة، هل يرد وصف الكراهة مراعاة للخلاف، أم لابد من قدر زائد على الإحلال ويكون القدر الزائد دليل شرعي؟ فهمتم؟ يعني عندما نقول الرخصة رخصة مباحة، طيب الإباحة هذه هل هي بدليل شرع نص من كتاب أو سنة، أو يمكن أن يكون لقاعدة؟ هل تثبت الأحكام الشرعية بالقواعد؟ ها، تثبت أو لا تثبت؟ أجيبوا، تثبت أو لا تثبت؟ تثبت، نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صحيح؟ وسائل احكام المقاصد، وسائل لها احكام المقاصد. الخروج من الخلاف مكروه او مستحب، او الوقوع في الخلاف مكروه، اي القواعد؟ الخروج من الخلاف مستحب، حينئذ الوقوع في الخلاف مكروه. ولذلك سيأتي أن، ولذلك المصنف قال: قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. القصر في أقل من ثلاثة، ثلاثة مراحل عند أبي حنيفة لا يصح. مراعاة لهذا الخلاف قالوا ماذا؟ ها، قالوا رخصة، رخصة مكروهة. إذن الكراهة لا باعتبار القاعدة، وهي أن الخروج من الخلاف مستحب والوقوع في الخلاف مكروه. وهل هذا معتبر؟ الجواب فيه تفصيل، وهو أنه إن كان الخلاف معتبرا فالقاعدة ثابتة، وإن لم يكن الخلاف معتبرا فالقاعدة ليست به بثابتة. ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يدل على ذلك هذا البعض يقول: المكروه لابد من دليل خاص، يعني لابد أن يأتي صيغة لا تفعل. قل: ليس مضطردا، بل الكراهة والوجوب والندب قد يثبت بدليل خاص من كتاب أو سنة، وقد يثبت بدليل عام كذلك من كتاب أو سنة أو قاعدة صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هل هذه الأمور المشتبهات من الحلال البين أو الحرام البين؟ لا. إذن ما حكمها؟ ماذا نعطيها؟ ليست بحلال بين خالص، وليست بحرام بين خالص. القاعدة في هذا النوع يعطى ماذا؟ حكم الكراهة. فكل ما لم يكن حلالا بينا ولم يكن حراما بينا، بأن احتمل النظر في الدليل إلى أنه هل هو حلال أو حرام فوقع فيه النزاع، وكانت وجه الدلالة من النص معتبرة، يعني كل واحد استدل بماذا؟ بقاعدة يقول بها الآخر، حينئذ نقول هذا خلاف قوي وله حظ من النظر، فنعطيه حكم الكراهة، نعطيه حكم الكراهة. لكن مثل هذا الخلاف الذي عند أبي حنيفة، النصوص الشرعية مستفيضة به بالجمع في عرفة ومزدلفة وفي غيرهما، حينئذ نقول اعتبار هذا الخلاف اعتبار ضعيف ولا يلتفت إليه. كان المذهب عندنا أنه مباح مرعاة لهذا الخلاف، حينئذ التفصيل على ما ذكرت لكم. قال هنا: كالجمع بين الصلاتين، فإنه كالسلم، سلم رخصة مباحة، والجمع بين الصلاتين هذا خلاف الأصل. الأصل ما هو؟ أن تصلى أو تقام كل صلاة في وقتها، فجاز ترخيصا لأسباب وأعذار مخصوصة معلومة أن يجمع بين الصلاتين، يوقع الأولى في وقت الثانية بعد خروج وقتها، أو يقدم الثانية قبل دخول وقتها فيوقعها في وقت الأولى، هذا خلاف الأصل. فلابد أن يكون لأمر عذره، يعني جاز له شرعا، ويأتي أسباب الجمع ونحو ذلك التي يذكرها الفقهاء، حينئذ يسمى ترخيصا، يسمى ترخيصا. قل: هذه رخصة مندوبة وليست مباحة، ليست مباحة. وأما المذهب أنها مباحة بناء على ماذا؟ على مراعاة مذهب حنيفة، والصواب أنه لا يراعى في مثل هذه المسألة لاستفاضة الأحاديث في الجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي غيره. أما عرفة ومزدلف هذا محل إجماع، والخلاف في غيره، وهذا لا إشكال فيه، يعني لا يعكر على المسألة أن فيها تفصيلا، بعض أفرادها مجمع عليه وبعض أفرادها مختلف فيه، لا إشكال فيه. وأبرز من ذلك وآكد صلاة الجمعة جماعة بالإجماع لا خلاف فيه، أن الجماعة شرط لها، وأما غير الجمعة فهذه محل نزاع. إذن هي صلاة وجماعة اتفق على بعض أفرادها وهي الجمعة، لأن ليست بظهر، واختلف فيما سواها. كذلك الجمع في عرفة ومزدلفة مجمع عليه، ولذلك نقول أهل مكة يجمعون. لماذا؟ لأنه ليس السبب هنا، ليس السبب هو السفر، وإنما دفع المشقة والتفرغ للعبادة، فيجمع أهل مكة ولو كانوا لا يقصرون. وأما ما عدا ذلك حينئذ نقول المسألة فيها خلاف، والصواب أن الجمع ثابت به بشرطه. قال: وكذا كلمة الكفر لمن أكره، سمى ماذا؟ رخصة مباحة. وهذا كذلك الصواب أنه رخصة مباحة، يعني لا يجب عليه، لماذا؟ لأن الكفر هنا ليس كالشأن فيما يتعلق بالصلاة من حيث الجمع وغيره، فله أن يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبي بالإيمان، وله أن لا يأتي بها إرغاما لمن أكره وإعزازا للدين، ومنها ترك الجماعة بالأعذار المعروفة. ومن الرخصة المباحة كأكل ميت والسلم وقبل وقت الزكاة أدى. هذا النوع كم؟ هو النوع الثاني الرخصة المباحة. الرخصة المباحة قد تكون في المعاملات كالسلم، وقد تكون في العبادات كتعجيل الزكاة قبل وقتها. وهذا تنكيت من المصنف على صاحب الأصل وعلى أكثر الأصوليين، إنما يمثلون للرخصة المباحة بالمعاملات فقط، ولا يجعلون أمثلة فيما يتعلق به بالعبادات. فأراد أن ينكت هنا، وقد ذكر ذلك الزركشي في البحر وغيره. إذن قوله وقبل وقت الزكاة أدى، هذا ليس قسما مستقلا، بل هو داخل في قوله والسلم، يعني النوع الثاني أو من أنواع النوع الثاني، وهو الرخصة المباحة ما يتعلق بالعبادة، بالعبادة مما ذكره الناظم تعجيل الزكاة. فقال قبل وقت الزكاة أدى، يعني أن يكون قبل وقت، هذا متعلق بالفعل بعده، أي قبل وقت، وقت ماذا؟ وقت الحول. الزكاة أدى، أدى الزكاة، أدى الزكاة قبل وقتها، أدى الزكاة قبل وقتها، حينئذ نقع في إشكال، نقع في إشكال، لأن قولك أكل ميت ها وقبل وقت الزكاة أدى، وأدى الزكاة قبل وقتها، عطف الجملة على أكل وهو مصدر، لابد من ماذا؟ من تأويل الفعل، وليس عندنا سابق هنا، حينئذ نقول أدى في تأويل مصدر من غير سابق، من غير سابق، أي تأدية الزكاة قبل وقتها، ليصح ماذا؟ العطف، لأنه يعطف هنا المفرد على المفرد، وأدى هذا معطوف على مفرد وهو أكل أو مصدر، إذن لابد من ماذا؟ لابد من سبكه بمصدر، وليس عندنا مصدر، حينئذ نقول سبك بلا مصدر، يعني أول به بالمصدر، وهذا قد يستعمله بعض النحاة في مواضع لإصلاح تركيب، إصلاح تركيب، ومثل له بعضهم في القرآن كذلك، مثل بعضهم في القرآن. قال هنا ومن الرخصة المباحة أن يكون قبل وقت، أي قبل الحول، الزكاة أدى، الزكاة مفعول به مقدم لقوله أدى، وهو في تأويل مصدر بلا سابق، معطوف على أكل ميت، أي وكأداء الزكاة قبل وقتها، أداء الزكاة قبل وقتها، فهي رخصة مباحة، إذ ورد التصريح بالرخصة للعباس كما رواه أبو داود ولفظه عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رخص له في ذلك. قول الرخصة بالمعنى العرفي، لأن الأصل في الزكاة أن لها ضوابط معينة، كذلك لها وقت ابتداء وانتهاء ومصارف إلى آخره، فكون رخص حينئذ نقول هذا مخالف للأصل، وهو باق على أصله، أو المطالبة به بالزكاة. قال السيوطي ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها، بل اختلفوا في الجواز، يعني تعجيل الزكاة قبل وقتها مباح. قال ولم يقل أحد باستحبابها، بل اختلفوا في الجواز. قال الزركشي والصحيح الجواز، يعني يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، لكن هل يستحب؟ الجواب لا، ليس بمستحب. قال والقصر بالجر عطفا على قولك كأكل ميت، والقصر أي الذي هو ترك الإتمام للمسافر. قصر ماذا؟ قصر الصلاة، قصر الصلاة. والقصر فعل حينئذ تكون العهد الذهني، أو نائبة عن مضاف، قصر الصلاة، قصر الصلاة. والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر، يعني من الرخصة ما هو مندوب، وهو النوع الثالث، الرخصة المندوبة. الرخصة إحلال الشيء، المندوب يحتاج إلى دليل آخر منفصل يدل على أنه مندوب. فمن الرخصة ما هو مندوب، كقصر المسافر الصلاة عند أصحابنا وإمامنا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وكذلك عند الشافعية إذا بلغ 3 مراحل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب حينئذ، وجبه حينئذ ومراعاة الخلاف كما ذكرنا. وإن كان مسألة المسافة هذه الخلاف فيها أشد من الخلاف في مسألة الجمع وعدم الجمع، يعني الخلاف فيها طويل. والإفطار إذن ما يتعلق بقول والقصر أي قصر الصلاة رخصة مندوبة، أو كذلك رخصة مندوبة، رخصة إحلال الشيء، وهو ماذا؟ الأصل المنع من صلاة 2 ركعتين في الرباعية، كذلك فيه مشقة، الأصل فيه كذلك، ثم من صعوبة إلى سهولة وهو صلاة 2 ركعتين صار ماذا؟ ترخيصا، إحلال الشيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه في السفر دل على أنه مندوب، إذا الرخصة مندوبة. قال والإفطار إذ لا جهد، هذا النوع الرابع وهو خلاف الأولى، رخصة التي يعنون لها به بخلاف الأولى، وعرفنا فيما سبق أن خلاف الأولى هذا زاده بعض الشافعية، والأولى عدم زيادته، جعله حكما تكليفيا سادسا. والإفطار في حق المسافر إذ لا جهد، أما المقيم هذا بحسب ماذا؟ بحسب العذر، قد يكون مريضا وهو مقيم، وأما المسافر فهذا يجوز له الترخص به بالإفطار. والإفطار إذ لا جهد يعني لا مشقة، جهد جهد جهد لا أشر به بالفتح يعني لا مشقة. والإفطار في حق المسافر إذ لا جهد، إذ للتعليل، لا جهد أي لا مشقة عليه، أي حين لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فإنها تكون خلاف الأولى، فإن الأولى له الصوم، فإن الأولى له ماذا؟ الصوم. حينئذ خلاف الأولى الفطر، خلاف الأولى الفطر، وهذا فيه نظر من حيث ماذا؟ حيث المثال، لأننا نقول إذا استويا المشقة وعدمها فالصوم حينئذ يكون أولى، إذا استويا المشقة وعدمها لا يشق عليه الصوم وعدم الصوم كذلك، وحينئذ نقول إذا استويا الصوم وتركه مع وجود السبب من سفر أو مرض حينئذ نقول المرجح الصوم، حينئذ يكون الصوم هو المندوب، هو المندوب. فإذا أفطر قد فعل ماذا؟ خلاف الأولى، فترخص لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. فإن الأولى له الصوم. قال والقصر والإفطار إلا حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، وخلاف أولى حتما كأكل ميت، مباحا والسلم وقبل وقت الزكاة أدى، مستحبا القصر، خلاف الأولى والإفطار إلا جهدا. فأتى بها على جهة المثال أولا ثم بين أحكامها، حال كون أكل الميتة مباحا أو أكل الميت كما قال هو مباحا، إذا مباحا أو حتما، هنا حتما هذا حال، نعرب ماذا؟ نعرب حال من أكل ميت كأكل ميت حال كونه حتما، والسلام حال كونه مباحا، وقبل والقصر حال كونه مستحبا، والإفطار حال كونه خلاف لولا، خلاف لولا حال كون أكل الميت حتما أي واجبا، والحتم مر معنا أنه من ألفاظ الوجوب أي واجبا، وقيل هو مباح فيأثم بتركه، وإذا مات مات عاصيا، بخلاف على القول بأنه مباح فإنه لا يأثم بالترك كما سبق. وحال كون السلم وتعجيل الزكاة مباحا، وحال كون القصر للمسافر مستحبا، لكن في سفر يبلغ 3 أيام فصاعدا كما هو معلوم من محله، فإن لم يبلغها فالإتمام أولى خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه، ومن قال القصر مكروه كالمورد أراد مكروها كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى. وسبب الحكم الأصلي دخول وقت الصلاة المقصورة لأنه سبب لوجوبها تامة، والعذر مشقة السفر. يعني إذا قيل كيف يتوجه معنى الرخصة هنا في القصر، نقول أصل ما هو الإتمام وفيه صعوبة، والرخصة والترخيص إلى ركعتين وفيه سهولة، ودخول الوقت سبب الوجوب، الدليل قائم قيم الصلاة على الأصل، فلو انتفى الوصف الذي هو السفر عاد إلى الأصل، إذن السبب الأصلي قائم فباق على ما هو عليه. وحال كون الإفطار عند عدم المشقة خلاف لولا فإن الأولى الصوم، فإن حصل به جهد فالفطر أولى، أي مخالف الأولى، خلاف الأولى أي مخالف الأولى، ليتم كونه حالا من فطر المسافر ويوافق الأحوال قبله كل مصادر، وأيضا بقاؤه على المصدرية يلزم عليه كون خلاف الأولى وصفا لمتعلق الحكم، خلاف الأولى أي مخالف الأولى، هذا أحسن، وهو الفعل، لأنه حال من فطر المسافر، خلاف الأولى اسم للحكم نفسه لا لمتعلقه، وقد يقال إنه كما يطلق على الحكم يطلق على متعلقه كما تقدم ذلك. وأتى بهذه الأحوال اللازمة لبيان أقسام الرخصة، يعني الرخصة كحل المذكورات من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى، وحكمه الأصلي الحرمة، وأسبابها الخبث أو الخبث في الميتة، ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر، لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغرر في السلم، وهي قائمة حال الحل، وأعذاره الاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها، وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها، وقيل إنه عزيمة لصعوبته من حيث إنه وجوب، ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه، وحكمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الإباحة، وسببه قائم حال الإباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام كما بينا، وإلا فعزيمة تضاف إلا إن لا، صحيح؟ إن شرطية، ولا مضغمة فيها نون فيه في اللام لا النافية، أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر، كذلك إن لم يتغير أو تغير على جهة الإجمال، إن لم يتغير أو تغير لا لعذر فهو ماذا؟ فهو عزيمة، ليس كل ما تغير حينئذ نكون رخصة، لأن الخاص يتغير الحكم فيه لكنه لماذا؟ لا لعذر، ولذلك يكون مطردا مطلقا ليس فيه وقت دون وقت، حينئذ نقول هذا خاص قد خص من اللفظ العام لا لعذر، أما لو كان لعذر حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ترخيصا. إذن وإلا أي وإن لم يتغير الحكم أو تغير لكن لا لعذر على وجه التيسير فعزيمة، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أم مكروها أم حراما، من جهة أنه عزم أمره أي قطع وحتم، سهل على المكلف أو شق، ليس من شرط العزيمة أن تكون شاقة على المكلف، ولذلك صح أن نقول عزيمة مندوبة وليس فيها شيء من المشقة، وإطلاق المصنفون يقتضي مجيء الأحكام الخمسة فيها، قال وإلا فعزيمة تضاف يعني تنسب إلى الشرع. قال وإلا أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر، بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس، أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحة، كان مباحا فانتقل ولعذر لكنه لا إلى سهولة وإنما إلى صعوبة، هذا لا يسمى ترخيصا. كذلك قبل الإحرام يجوز له الصيد، فلما تلبس بالإحرام حينئذ حرم عليه، إذن تغير الحكم أو لا تغير، لكن من سهولة إلى صعوبة عكس الرخصة، ولذلك لو زال الإحرام وعاد إلى أصله وهو إباحة الصيد حينئذ لا يسمى رخصة مع كون الحكم قد تغير فيه، أو تغير إلى صعوبة كحرمة للصياد بالإحرام بعد إباحته قبله، أو إلى سهولة لا لعذر يعني صار سهلا لكن لا لعذر، مثل لذلك قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث، فأنا أولا إذا توضأ وصلى صلاة ولم يحدث لا يصلي به ثانية، هكذا قال الفقهاء، حينئذ يحرم عليه أن يأتي بصلاة ثانية بالوضوء الذي صلى به أولا، ثم بعد ذلك تغير الحكم لعذر لا لعذر، وإنما صار حكما مطردا في شأن كل أحد. قال: كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته، بمعنى أنه خلاف الأولى، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، والسبب ما هو؟ قلة المسلمين، ثم زال السبب وهو الكثرة، حينئذ نسخ السابق سمي نسخا ولا يسمى ترخيصا، وسببها قلة المسلمين ولم تبقى حال الإباحة لكثرتهم حينئذ، وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا. فعزيمة يعني فهو عزيمة، عزيمة هذا خبر مبتدا محذوف تقديره هو، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وإن لم يتغير أخيره، أي فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور يسمى عزيمة، تضاف للشرع لأنها صادرة منه، أو تضاف إلى الرخصة لأنهما متقابلان، والجملة صفة لعزيمة، وكما مر العزيمة والعزم، العزيمة مأخوذة من العزم أو في اللغة القصد المصمم أو المؤكد، لأنه عزم أمره أو عزم أمره أي قطع وحتم، سواء كان فيه مشقة على المكلف أو لا. وأورد على التعريفين إذن تعريف العزيمة بأنها على السابق الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، والرخصة الحكم الثابت أو الحكم الشرعي الثابت ماذا عرفناها؟ قلنا ما الشرط في الرخصة وما الشرط في العزيمة؟ ما الفرق بينهما؟ المخالفة وعدم المخالفة. إذن حكم شرعي ثبت بدليل مخالف راجح، مخالف راجح، حينئذ نعتبر المخالفة ونصف هذه المخالفة بكونها بدليل راجح، يعني لا مرجوح ولا مساوي، لكن على ما ذكره الناظم هنا باعتبار الأصل جعل الرخصة هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، فإن انتفى واحد من هذه القيود حينئذ حكمنا عليه بكونه عزيمة. أورد على التعريفين ماذا؟ أورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، هذا ينطبق عليه ماذا؟ حد الرخصة، وهو ماذا؟ وهو عزيمة، عزيمة أو رخصة، هو عزيمة ليس برخصة، لكن ينطبق عليه حد الرخصة، حينئذ نقول ماذا؟ السبب الأصلي الذي هو أنها طاهر وجوب الصوم والصلاة، قام عذر وهو الحيض، حينئذ انتقل الحكم من الوجوب إلى الإحلال وهو عدم وجوب الصلاة، هذا كأكل الميتة، ينطبق عليه كأكل الميتة، صحيح أم لا؟ حينئذ هل يسمى هذا رخصة أو هو عزيمة؟ ونقول هو عزيمة، فيكون حينئذ الحد غير جامع غير مانع حد الرخصة، ويكون حد العزيمة غير جامع كذلك، لأنه إما أن نحكم عليه بكونه رخصة وقد خرج من حد العزيمة، أو عزيمة وقد خرج من حد الرخصة، إما هذا أو ذاك فهو متقابلان. قال هنا أورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة أي دون تعريف العزيمة، فلا يكون تعريفها جامعا، يعني لا يكون تعريفها تعريف العزيمة جامعا لخروج فرد من أفرادها، ولا يكون تعريف الرخصة مانعا، هكذا التعبير، لا يكون تعريف الرخصة مانعا لدخول فرد ليس هو برخصة وهو ترك الصوم والصلاة لماذا؟ الحائض. قال أي دون تعريف العزيمة، فلا يكون تعريفها جامعا ولا تعريف الرخصة مانعا، لأن ما دخل في تعريف الرخصة خرج عن تعريف العزيمة إذ لا واسطة بينهما. وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر الأمر في الحيض من أنه عذر، لأنه يصدق مع وجوب ترك الصلاة والصوم أن الحكم تغير من صعوبة وهي وجوب الفعل الصوم والصلاة إلى سهولة وهي وجوب الترك لعذر وهو الحيض، مع قيام السبب وجوب الفعل وهو إدراك الوقت أو النص. وإنما كان وجوب الترك رخصة لموافقته لغرض النفس، ويجاب بمنع الصدق بكون الحيض عذرا، وإنما هو مانع. والشرط في قوله لأمر عذر أن لا يكون مانعا، فإن كان مانعا وحينئذ خرج عن حد الرخصة. إذن قد يتبادر إلى الذهن أن الحيض عذر، لكن العذر له جهتان، عذر هو مانع وعذر ليس بمانع. ما المعتبر من العذر الذي يكون من أجل الرخصة، يعني من أجل تحقق الرخصة؟ العذر الذي لا يوصف بكونه مانعا. هذا الفرق بين الصورتين. قال هنا والجواب بمنع الصدق، يعني لا يصدق حد الرخصة على هذا المثال، فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك لكونه مانعا لا لكونه عذرا. وحاصل الجواب كما قال العطار أن وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله لعذر، لأن التغير في حقها لمانع لا لعذر. إذن التعبير بكون الحيض عذرا فيه تسامح، والصواب أن يعبر بكونه مانعا فلا يصدق عليه حينئذ حد الرخصة، وهو داخل في تعريف العزيمة لأنه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل لمانع. أي وشرط العذر المأخوذ في التعريف أن لا يكون مانعا، شرط العذر المأخوذ بالتعريف تعريف الرخصة ألا يكون مانعا. قال الناظم قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة، قلت هذا بما زاده على الأصل، وأراد أن يمثل هنا للنوع الخامس وهو الرخصة المكروهة، لأن صاحب الأصل لم يذكرها، بل أكثر الأصوليين على إسقاط الرخصة المحرمة والمكروهة. وقوله هنا قلت وقد تقرن، تقرن يعني تقترن الرخصة بالكراهة، فيقال ماذا؟ رخصة مكروهة مثالها كالقصر في أقل من ثلاثة مراحل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة لكنها مكروهة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى. مراد الناظم هنا التمثيل للرخصة المكروهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل، فإنه مكروه خروجا من خلاف أبي حنيفة، فإنه يمنعهم لا يجوز عنده. قال الناظم شرحي، وهذا القسم من زوائد النظم، زوائد النظم على الأصل. قال في البحر وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة، يعني الرخصة واجبة ومندوبة ومباحة، هذا الشهير المشهور عند الأصوليين، ثلاثة أنواع واجبة ومندوبة ومباحة. وعرفنا أن خلاف الأولى هذا داخل في، عرفنا فيما سبق، داخل في المكروه، إذن ليس عندنا الرخصة هي خلاف الأولى. قال هنا وقد قسم الأصوليون إلى ثلاثة واجبة ومندوبة ومباحة، فالواجبة كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة وكتناول الميتة للمضطر، ثم ذكر الخلاف السابق وقال ويتحصل بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة أقوال، والظاهر أن الوجوب والاستحباب يجامعها، يعني يقال ماذا؟ رخصة واجبة ورخصة مستحبة، هذا هو الظاهر، ولا يكون داخلا في مسماها، لا يكون الوجوب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لأنه لدليل منفصل عن دليل الرخصة الذي هو إحلال الشيء. ولا يكون الندب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لأن دليل الندب زائد على دليل إحلال الشيء الذي هو الرخصة. قال والمندوبة كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث مراحل، كالمثال الذي ذكره صاحب الأصل هنا، والمباحة ولم يعترض عليه، والمباحة كالفطر في السفر، هذه مباحة. قال وليس بتمثيل صحيح، يعني كون الفطر في السفر مباحا هذا ليس مثال صحيح، لأنه يسحب عند مشقة الصوم، يسحب ماذا؟ الفطر، ويكره عند عدم المشقة. إذا قيل بأنه يكره عند عدم المشقة فالتمثيل ليس بصحيح، وإذا قلنا يستوي الأمران فالتمثيل صحيح. إذن المسألة معتبرة بمسألة فقهية ينظر فيها في محل الفقه. قال ويكره عند عدم المشقة، فليس له إباحة. قال بعضهم ولم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا التيمم عند وجدان الماء بأكثر من ثمن المثل، فإنه يباح له التيمم، والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام أصحابنا. قال قلت هذا إن جعلنا التيمم رخصة وفيه خلاف، والأولى التمثيل بتعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة هذا مباح، وهو المثال الذي ذكره الناظم تعريجا على الأصلين. قال وأهمل الأصوليون رابعا وهو خلاف الأولى كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، إفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء. قال وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم، وهو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه، إذن لا يحب المحرم ولا يحب المكروه، إذن لن تكون عندنا رخصة ماذا؟ لا تكون عندنا رخصة محرمة ولا مكروهة. ولهذا قال الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي، وعندنا في المذهب أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة للنص السابق الذي ذكره صاحب البحر. وظاهر كلام الشافعي أن الرخصة تأتي في الحرام والمكروه، ومثل الأول بالاستنجاء بالذهب والفضة، والثاني بالقصر في أقل من ثلاث مراحل كما ذكره السيوطي هنا، وكذا اتباع النساء الجنائز فهو مكروه. قال المرداوي قلت صرح صاحب النهاية من أصحابنا أنه لا يجوز الاستجمار بالذهب والفضة. قال ابن مفلح في فروعه ولعله مراد غيره لتحريم استعماله. قال السيوطي ولا تجامع الرخصة التحريم. وأما قول الأصحاب لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه، مع أن استعمالها حرام، هي رخصة لكنها محرمة، إذن اجتمع، ونحن نقول ماذا هي ليه؟ لو استعمل الذهب والفضة لما جاز، ما أجزأه، الصواب أنه لا يجزئه، إذن لا تكون رخصة، لكن هو جعل ماذا؟ الجهة منفكة، القاعدة، حينئذ الاستعمال محرم وحصل الإجزاؤه، حصل فهي رخصة محرمة، إذن لكن ليست رخصة محرمة، وإنما جاء التحريم باعتبار انفكاك الجهة، هذا الذي أراده هنا. ولذلك قالوا أما قول الأصحاب لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه، مع أن استعمالها حرام والاستنجاء بغير الماء رخصة، فجوابه أن له جهتين، والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة. والحاصل أن الرخصة إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة، ونقف على هذا التقسيم الثلاثي الذي اشتهر عند الأصوليين. وأما خلاف الأولى فهذا لا يصح له مثال أولا، ثم هو داخل على الصحيح فيما تقرر سابقا، داخل في المكروه، والرخصة لا تكون مكروهة ولا محرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.